بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما هو قال بس هنشوف ده وده ويحدد واحد ان شاء الله. هناخد بس مقدمه النهارده عن القواعد الفقهيه، نفهم ايه موضوع القواعد الفقهيه وعما تتحدث، بحيث نبقى داخلين الموضوع على بصيره. هنكتب برده ان شاء الله. هقرا انا بس كلمه للامام القرافي في مبينا اهميه القواعد الفقهيه. هقرا انا الكلمه من غير ما نكتب. بيقول ايه بقى؟ نقراها بالراحه بس ركزوا مع بعض. إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفا وعلوا اشتملت، قولوا أمين، اشتملت على أصول وفروع. يقول الشريعة اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان. يبقى نوصل الفروع لأصول، أصول قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد. يبقى نكتب أول معلومة، الشريعة اشتملت على أصول وفروع، الأصول قسمان، أصول وفروع، أيوة أصول وفروع، الأصول قسمان، أصول الفقه اثنين، القواعد الفقهية، أصول الفقه رقم اثنين، القواعد الفقهية. بعدين بيقول أصول وفروع، والأصول قسمين، أصول فقه وقواعد فقهية. بيكمل يقول وقواعد كلية فقهية اللي هي رقم اثنين جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. يبقى القواعد الفقهية معلومة كمان، القواعد الفقهية لا تذكر فين؟ في أصول الفقه. وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال، يعني إذا كان حتى في أصول الفقه بيشير للقواعد الفقهية على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل. برضو نكمل، هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، للقواعد هين الفقهية دلوقتي بنتكلم عن القواعد الفقهية، عظيمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. بقدر الإحاطة بالإيه؟ بالقواعد الفقهية، بقدر الإحاطة بالقواعد الفقهية يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف. لما تيجي تتكلم بقواعد فقهية بيظهر رونق الفقه وجماله، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. يعني كل إنسان في الفتوى له منهج، ففي إنسان في منهجه في الفتاوى بيعتمد على الجزئيات. يعني إيه الجزئيات؟ كل مسألة يعرف، لازم يعرف حكم كل مسألة لوحدها. في انسان تاني لا، في دماغه قواعد فقهيه مشتمل على فروع كتيره، تمام. فلما يجي له سؤال في فرع بيرد الفرع للايه؟ للقاعده الفقهيه. مثلا قاعده فقهيه لا ضرر ولا ضرار، فاي مساله فيها ضرر او فيها ضرار بيردها للقاعده الفقهيه دي، لا ضرر ولا ضرار، فيفتي بالقاعده، تمام. ففيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجدع. قارح بكنايه عن الانسان الايه؟ البالغ في الفهم، العظيم الفهم، على الجذع، اللي هو الجذع بيطرق على الضأن الجذع اللي هو عنده ستة أشهر لسه ناقص في السن يعني. فبيقول بيبرز بالقواعد الفقهية الإنسان الكامل في العلم على الإيه؟ الناقص. وحاز قصب السبق من فيها برع. قصب السبق تطلق على العصاية اللي بتحط في آخر السباق، السابق الأول اللي يفوز هو اللي ياخدها، تمام. فبيقول لك بيحوز عليها من برع في القواعد الفقهية. ومن جعل، شو بقى اخر كلمه دي، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئيه دون القواعد الكليه تناقضت عليه الفروع واختلفت. يعني لا بقى قاعد يبص كل مساله لوحدها ويطلع كل فرع لوحده هتتناقض عليه، الفرع ده حكمه يختلف مع فرع تاني. وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، لان كتيره فروع كتيره، واحتاج الى الجزئيات التي لا تتناهى، فمحتاج يحفظ حكم كل مساله لوحدها، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهى. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات. من ضبط الفقه بالقواعد مش محتاج يحفظ الايه؟ الجزئيات، لاندراجها فين؟ في الكليات. واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، واجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في اقرب الازمان. حصل الفقه بسرعة، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شاء بعيد يعني فرق بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. الفروق للقرافي. في كلمة تانية لإمام ابن رجب في سطرين، ابن رجب الحنبلي يقول عن القواعد الفقهية: تضبط للفقيه أصول المذهب. يبقى القواعد الفقهية تضبط أصول المذاهب، وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له تنظمه منثور المسائل في سلك واحد، بدل مسائل كثيرة منتثرة منتشرة يعمل ايه؟ يحطها تحت القاعدة، مسائل 50 مسألة دي تحت القاعدة دي، 50 مسألة تحت القاعدة دي، لو جت مسائل تانية بقى 51 تحت القاعدة دي. طيب، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد. دي كان تمهيد في مسألة القواعد الفقهية. طيب، بيقول كده، هنقول كده في الكتاب عندنا علوم الشريعة وننزل سهمين. علوم الشريعة المتصلة بالفقه، علوم الشريعة المتصلة في الفقه ونزل منها سهمين. علوم الشريعة المتصلة بالفقه ونزل سهمين. السهم الأول تكتب تحته علم أصول الفقه. السهم الثاني علم الفقه. رحمه الله. علم أصول الفقه معروف بيتكلم في إيه؟ قواعد الأصولية. نيجي لعلم الفقه وننزل منه سهمين. مسائل أو فروع، مسائل أو فروع بينها أوجه شبه، مسائل أو فروع بينها أوجه شبه. قسم الثاني فروع ليس بينها شبه، فروع ليس بينها شبه. يبقى بيقول لك مسائل الفقه، مسائل أحكام الفقه، ها، والفروع، الفروع بمعنى المسائل. فروع الفقه والمسائل عبارة عن إيه؟ قسمين، في فروع بينها شبه وفروع ليس بينها شبه. الفروع اللي بينها شبه قسمان، نزل برضو سهمين. الفروع اللي بينها شبه قسمان. قسم الأول نسميه أشباه، أشباه. قسم الثاني نظائر، نظائر. يبقى نيجي نرد الموضوع تاني، بنقول إن علوم الفقه أو علم الشريعة المتصل بالفقه بيطلع لنا علمين، إما علم أصول الفقه رقم اثنين، مسائل الفقه أو علم الفقه نفسه. علم الفقه والمسائل قسمان، قسم الأول مسائل أو فروع بينها وجه شبه، ومسائل أو فروع ليس بينها وجه شبه. اللي بينها وجه شبه دي متقسمة لقسمين، ها، أشباه ونظائر. إيه معنى الأشباه؟ خد بالك في كتب اسمها كده، كتب الأشباه والنظائر. إيه معنى الأشباه؟ اكتب. الأشباه هي فروع، عرفنا كلمة فروع يعني إيه؟ مسائل. فروع فقهية تتشابه في الصورة والحكم، فروع فقهية تتشابه في الصورة والحكم. طيب، هنكتب تحتها برضو العلم الذي، العلم الذي تحت الأشباه دي، العلم الذي ينتظم هذه الفروع، يعني تدخل تحته هذه الفروع، هو العلم الذي ينتظم هذه الفروع. الفروع هي بقى المتشابهة في الصورة والحكم اللي هي الأشباه. العلم اللي بينتظم ديت رقم واحد علم القواعد الفقهية، اثنين علم الضوابط الفقهية، علم القواعد الفقهية، علم الضوابط الفقهية. ها، ايه رأيكم في الكلام ده؟ يبقى عندنا الأشباه قسمان. ايه معنى الأشباه؟ فروع فقهية، قولوا معايا عشان نحفظ، فروع فقهية تتشابه في الصورة والحكم، يعني مسائل من الفقه متشابهة في الصورة ولها نفس الحكم، بتدخل تحت ايه؟ تحت علمين، علم القواعد الفقهية، علم الضوابط الفقهية. الاثنين بينهما فرق، ناخد التعريفين ونلخص من دي. القواعد الفقهية هي، هنعرف بقى القواعد الفقهية اللي هندرسها. علم القواعد الفقهية هو علم يبحث، انت ممكن تجيب تعريفه من الكلام اللي فوق ده، قول تعريفه كده ممكن يكون ايه؟ المسائل، ايوه، التي لها المتشابهة في الصورة والحكم، بس هذا علم القواعد الفقهية. يبقى علم يبحث الفروع الفقهية او المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والحكم، وغالبا من عدة ابواب، وغالبا من عدة ابواب، يعني بيبحث لك المسائل المتشابهة في عدة ابواب. بمعنى انت توضئت وشككت، هل غسلت وجهك ولا لم تغسل؟ عندنا قاعدة بتقول اليقين لا يزول بالشك، نعم كده. الرجل تزوج امرأة وشك طلقها أم لم يطلق، عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فجاي مسألة في الطهارة، صليت في الصلاة وشككت انتقد الوضوء أو لم ينتقد، عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالقاعدة دي شملت فروع من عدة أبواب فقهية، باب في الطهارة، باب في النكاح، باب في الطلاق، باب في الصلاة، باب في الصيام. فده القواعد الفقهية بيحتوي على مسائل متشابهة في الصورة والحكم، بس في ايه؟ في أبواب مختلفة من الفقه. واضح؟ يبقى دي القواعد الفقهية. طب ايه الضوابط الفقهية؟ علم الضوابط الفقهية هو علم، علم يبحث الفروع الفقهية، علم يبحث الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والحكم، المتشابهة في الصورة والحكم في باب واحد من أبواب الفقه، في باب واحد من أبواب الفقه. يبقى علم يبحث الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والحكم في باب واحد من أبواب الفقه. مثال: الفطر مما دخل لا مما خرج، الفطر مما دخل، مما دخل أيوة لا مما خرج. يعني بقول لك الفطر مما يدخل الجوف لا مما يخرج من الجوف، عشان يخرج من الفطر القيء ده كده ضابط، لانه بيتكلم في باب واحد من ابواب الفقه وهو الصيام، ده يسمى ضابط فقهي. انما لما اقول لك اليقين يزول بالشك دي قاعده، انما الاعمال بالنيات او الامور بمقاصدها قاعده فقهيه، لا ضرر ولا ضرار في اي باب، قاعده فقهيه. يبقى ايه الفرق يا شيخ رمضان بين الضابط والقواعد؟ ايه الفرق؟ الاثنين بيبحث في مسائل ايه؟ متشابهة في الصورة والحكم، بس القواعد الفقهية مسائل متشابهة في كام باب؟ في أبواب مختلفة، والضابط الفقهي في باب واحد. واضح؟ ناخذ القسم الثاني، النظائر. فروع فقهية، النظائر هي فروع فقهية، فروع فقهية يعني مسائل فقهية تتشابه في المعنى وتختلف في الحكم. فروع فقهية تتشابه في المعنى وتختلف في الحكم. المعلومة الثانية تحتها: العلم الذي يتحدث في هذه الفروع هو، العلم الذي يتحدث في هذه الفروع هو علم ثاني خالص اسمه علم الفروق الفقهية، علم الفروق الفقهية. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاث كلمات، خد بالك منهم ما تخلطش: اشباه، نظائر، فروق فقهية. دي أصل الموضوع. نيجي للأشباه قسمين: قواعد فقهية، ضوابط فقهية. كده لو فهمت الكلمات ديت أي كتاب من مما يتعلق بالفقه أصبح يسير بالنسبة لك. ليه؟ لأنك عارف اسم الكتاب الأشباه والنظائر بيتكلم عن إيه، علم الفروق الفقهية أو الفروق الفقهية زي الفروق الفقهية القرافي، عارف بيتكلم عن إيه. فقبل ما تفتح من اسم الكتاب عارف موضوعه إيه، تمام كده. طيب نيجي بقى للفروق الفقهية. هو عرف بقى أنت الفروق الفقهية، ها؟ علم يبحث من التعريف اللي لسه كاتبينه في المسائل او الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة او المعنى ويختلف في الحكم. يبقى علم يبحث الفروع الفقهية، الفروق الفقهية، علم يبحث الفروق الفقهية. اكتب يا شيخ ابراهيم. علم يبحث هو علم يبحث، بنعرف مين دلوقتي؟ علم الفروق. هو علم يبحث الفروق الفقهية. المعنى هو، لا معنى كلمة صورة، علم يبحث الفروق الفقهية بين الفروع الفقهية، الفروع الفقهية، علم يبحث الفروق الفقهية بين الفروع الفقهية، يعني بين المسائل الفقهية. انهين بقى المسائل دي المتشابهة في المعنى بين قوسين يعني الصورة، متشابهة في المعنى يعني في الصورة، والمختلفة في الحكم. المتشابهة في المعنى والمختلفة في الحكم. نكتب مثال للفروق الفقهية، مثال للفروق الفقهية من كتاب القرافي الفرق رقم 131. مثال للفروق الفقهية من كتاب القرافي الفرق رقم 131. عنوان الفرق بيقول: بين قاعدة، بين قاعدة الانتقال، بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة، بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب، بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب. فصلة: وبين قاعدة الانتقال، وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر الأسباب، وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر الأسباب. هتيجي تبص المثال هتلاقي العملية سهلة جدا، كلام بس يكون إيه كبير وتلاقي المثال سهل جدا. عندنا مثالين، مثال واحد: المسلم محرم الدم، صحيح؟ نعم. لا ده مثال، مثال على الفرق ده، على القاعدة دي. المسلم محرم الدم، لا تذهب حرمته إلا بالردة أو الزنا بعد إحصان. إلا بالردة أو الزنا بعد إحصان أو قتل نفسا عمدا أو قتل نفس عمد أو قتل نفس عمدا، يعني حالة كونه عمدا. طيب يعسوا الإيه؟ قال: وهي أسباب عظيمة، وهي أسباب عظيمة. عايز أقول لك إيه؟ المسلم محرم الدم، يبقى الانتقال من الحرمة إلى الإباحة عشان تقول إنه حلال دمه يشترط فيها أعلى الرتب، لازم تجيب لي سبب عظيم جدا، صح كده؟ يبقى المسلم محرم الدم، ده معنى إيه؟ الانتقال من الحرمة إلى الإباحة عشان تقول إنه حلال الدم لابد يكون أسباب عظيمة جدا، زي الردة، الزنا بعد إحصان، قتل نفس العمد، مفارقة الجماعة اللي هي الردة، تمام؟ يبقى في الحالة ديت انتقل من الحرمة إلى إباحة بأسباب عظيم. طب اعكس، بص القاعدة كده: وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة هو كان شيء مباح عشان يبقى حرام يكفي فيها أيسر الأسباب. اكتب كمل المثال: فإذا أبيح دمه بالردة، فإذا أبيح دمه بالردة حرم بالتوبة. فإذا أبيح دمه بالردة، لسه بتقول مباح الدم بالردة ده سبب عظيم، طبعا حرم دمه بالتوبة، أي التوبة أيسر أسباب، سبب سهل جدا. فإذا أبيح دمه بالردة حرم بالتوبة. وفي القصاص أبيح دمه، اكتب كمل: وفي القصاص حرم بالعفو، وفي القصاص حرم بالعفو، بالعفو آه عفو صاحب القتيل ولي القتيل آه عمد آه. فإما هم إما أن يقتص منه أو يدفع الدية أو يعفو بالمجان. اه هم لو قتل العمد ما تجاوزوا عن القصاص العمد اه يبقى الديه، خدوا الديه طبعا عفوا خلاص. شفنا لازم نفس الاله الايه، لازم نفس الاله في حق القصاص، نفس الاله نفس القتل، لازم نفس الدم. طيب نرجع تاني، يبقى عايز اقول ايه يا جماعه؟ الانتقال. قول معايا القاعده تاني، ده الفرق. بيقول لك انا عندي فرق فقهي اهو، مسائل متشابهه فين؟ في المعنى متشابهة كده، في الصورة متشابهة بس الحكم مختلف. الانتقال من الحرمة إلى الإباحة حاجة حرام عشان تقول عليها مباحة، يا حرام لمباح كده سهل جدا، لا بسبب عظيم. إنسان معصوم الدم، دمه حرام، مسلم، عشان تقول مباح لازم سبب عظيم. طب إعكس، كان شيء مباح عشان تخليه حرام بأسر الأسباب. ناخد مثال تاني، مثال تاني واضحة. الأجنبية لا يزول تحريم وطئها، لا يزول تحريم وطئها، هي محرمة الوطئ صحيح، لا يزول تحريم وطئها إلا بالعقد المتوقف على إذنها ووليها وصداق وشهود. يبقى ده سبب إيه؟ سبب عظيمة. يبقى عشان محرمة الوطئ عشان تقول مباحة الوطئ لازم سبب عظيم، حاجة تتعب فيها. طب اكس، وإباحتها بعد العقد يكفي فيه الطلاق. إباحتها بعد العقد عشان تقول ان هي ايه إباحتها يعني اصبحت ايه مباحة التحريم، التحريم اصبحت محرمة عليك، وإباحتها بعد العقد يكفي فيه الطلاق. يبقى الأجنبي لا يزول تحريم وطئها، يبقى محرم لمباح، تمام؟ ومباح أصبح إيه؟ محرم افترض بقى مش اباحتها وتحريمها وتحريمها، مش عارف انا اخطات ولا الخطا من كده، وتحريمها بعد العقد يكفي فيه الطلاق، صحيح؟ وده ايسر الاسباب. هذا علم الفروق الفقهيه يا جماعه، واضح؟ يبقى عندنا ثلاث كلمات: قواعد فقهيه، ضوابط فقهيه، فروق فقهيه. قواعد والضوابط تحت الاشباه، فروق الفقهيه تحت النظائر. لو حد قال لك ايه معنى الاشباه، انا بقرا كتير كتب اشباه ونظائر، ايه معنى الاشباه؟ تقول له الاشباه ايه هي؟ فروع فقهيه متشابهه في الصوره والحكم. طب النظائر؟ فروع فقهيه مختلفه في الصوره، متشابهه في الصوره مختلفه في الحكم. يبقى النظائر فيه اختلاف في حاجه الحكم، والاشباه متشابه في كل حاجه. الاشباه ده بيتعلم بنتعلمه في علمين: قواعد فقهيه وضوابط فقهيه. النظائر بنتعلمه في علم الفروق الفقهيه. فاكر احنا كتبنا القسمين؟ فروع ليس بينها اوجب شبه، اكتب كده. واما الفروع التي ليس بينها شبه، واما الفروع التي ليس بينها شبه في المعنى او الحكم، في المعنى عن الصوره، واما الفروع التي ليس بينها شبه في المعنى او الحكم فلكل صوره، فلكل مساله او كل فرع، فلكل فرع منها، فلكل فرع منها صوره مستقله وحكم مستقل. فلكل فرع منها صوره مستقله وحكم مستقل. خلاص كده؟ يبقى احنا جمعنا المتشابه مع بعضه والمختلف على كل واحدة لوحدها. ناخد المعلومة التانية. اقسام القواعد الفقهية قسمين. اقسام القواعد الفقهية قسمين. واحد اللي هي اول حاجة في الاشباه. اللي هي اول حاجة في الاشباه. واحد: قواعد متفق عليها في كل المذاهب. قواعد متفق عليها في كل المذاهب، وهي التي لم ترد بصيغة الاستفهام، وهي التي لم ترد بصيغة الاستفهام، لم ترد بصيغة الاستفهام. مثل الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، الضرر يزال. الأمور بمقاصدها اللي هو إنما العمل بالنيات، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال. دي اسمها قواعد يا جماعة، متفق عليه. واطلق عليها السيوطي القواعد الكليه، اطلق عليها السيوطي القواعد الكليه، اطلق عليها السيوطي القواعد الكليه، اطلق عليها السيوطي القواعد الكليه. ايه هي القواعد الكليه؟ اللي هي متفق عليها في كل المذاهب، وديت لما وردتش بصيغه الاستفهام. القسم الثاني من القواعد قواعد مختلف فيها، وهي التي وردت بصيغه الاستفهام، وهي التي وردت بصيغة الاستفهام. مثل بصيغة الاستفهام، مثل: هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ ده مثال لإيه؟ قاعدة مختلف فيها. فبعضهم يجري العقد يعتبر المعنى وإن اختلفت الصورة، وبعضهم قالك لابد من الصورة. أضرب لك مثال: عقد النكاح على اساس القاعده دي اختلف، هل لابد من صيغه محدده للنكاح؟ فبعضهم قال لابد تقول زوجتك او انكحتك، لو قلت ملكتك ما تنفعش، لو قلت جوزتك بنتي، جوزتك الكلمه المشهوره، ما تنفعش. القول الثاني قال لك لا، باي صيغه، باي صيغه، انكحتك، زوجتك، ملكتك، اعطيتك، تمام كده؟ فباي صيغه تدل على الزواج يجوز الايه؟ يجوز الزواج. باي لغه بقى؟ وباي لغه، وباي لغه. فمختلفون على اساس ايه يا جماعه؟ اختلاف في القاعده الفقهيه دي، هل العبره بصيغ العقود او معانيها؟ العبره بالصيغه ولا المعنى؟ فعلى اساس اللي يقول بالصيغه لابد من الصيغه، واللي بيقول المعنى لابد من المعنى. فدي بيسمى ايه؟ قواعد مختلف فيها. طيب ناخد احنا سريعا اهميه القواعد الفقهيه، نكتبها ولا اقول انا بسرعه؟ براحتكم. اهميه القواعد الفقهيه: واحد، تكوين الملكه الفقهيه لدى الباحث، تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث. تخلي عندك ملكة فقهية تقدر تستنبط بيها. رقم اثنين، تساعد على جمع الفروع المتناثرة، تساعد على جمع الفروع المتناثرة. ثلاثة، تدرك بها مقاصد الشريعة وأسرارها، تدرك بها مقاصد الشريعة وأسرارها. لما اجي اقول لك مثلا الضرر يزال، نفهم ان من مقاصد الشريعة ايه؟ رفع الضرر، كنت فيه ضرر، فده مقصد مقاصد الشريعة. اربعة، تخريج الفروع الفقهية. ايه معنى التخريج يا جماعة؟ عندك قاعدة فبتخرج عليها مسائل اخرى، ده معنى التخريج. طبعا الواحد مش عارف تعريف ترتيب المكتبة، كنا جبنا في كتب خاصة بالتخريج، تخريج الفروع على الاصول، فكنا جبنا حاجة منها تفهمنا الموضوع يعني. طيب فين البورنو؟ ده موسوعة القواعد الفقهية، ده موضوعنا بقى، ده موسوعة القواعد الفقهية جاء فيها القواعد بايه ما يتفرع عن القاعدة دي بامثلة كثيرة ليها. تمام؟ طيب نكمل، اشرح انا تاريخ القواعد الفقهية من غير ما نكتب عشان تتعبتوا. تاريخ القواعد الفقهية متى بدأت؟ بدأت فكرة القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري. فكرة القواعد الفقهية ان يكون في اعتماد عندنا قواعد فقهية بدأت في القرن الثاني الهجري، وكان العلماء يتداولونها في الكتب دون افراد بالتأليف، يعني موجودة في كتب الفقه من غير ما تفرد لها كتاب في القواعد الفقهية. مثلا جاء في المدونة يا جماعة ابن القاسم من اسئلته للامام مالك، قال في قاعدة كده يقول ايه؟ كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء، يعني كل ما لا ينجس الثوب لا ينجس الماء. قالك دي قاعدة فقهية ممكن نعتمد عليها. ما حال بينك وبين الارض فهو منها، شيء اللي يمنع بينك وبين الارض يعتبر حكم من الارض، يعني ممكن تصلي عليه. تمام؟ الى اخر الامثله دي. ثم جاء جمع وحصر القواعد الفقهيه. ذكر السيوطي ان ابا طاهر الدباس، متى بدا بقى جمع القواعد الفقهيه؟ السيوطي ذكر ان ابا طاهر الدباس امام الحنفيه في ما وراء النهر رد جميع مذهب ابي حنيفه الى 17 قاعده. ابو طاهر الدباس رد جميع المذهب ابي حنيفه، قال لك عندنا في المذهب 17 قاعده. لما علم بها القاضي حسين من الشافعيه رد جميع مذهب الشافعي الى 4 قواعد. قال لك جميع مذهب الشافعي يدور على 4 قواعد. رقم 3 بقى، بدا بقى الايه؟ التطور في تدوين القواعد الفقهيه، فكان من اوائل من صنف الامام الكرخي في كتابه اصول الكرخي، ومنهم الخشني في كتابه اصول الفتي. فنسال سؤال، هل كانت القواعد الفقهيه موجوده؟ كانت موجوده، ولكن لم تكن ايه؟ منتظمه. هناخد بس الفرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه، يعني الفرق بين الاصول والقواعد الفقهيه، لان معظمنا بيقع في المساله دي. الفرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه، نشرحه الاول كده وبعدين نكتب الفروق. نشرح يا جماعه كده زي ايه قواعد اصوليه؟ قول لي كده قاعده من قواعد الاصول. الامر في الوجوب. الامر في الوجوب. ها؟ النهي عن التحريم. النهي عن الفوريه. النهي عن الفوريه. ماشي. ما لا يفيد نهي ولا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الامر بعموم اللفظ بخصوص السبب. الامر بعموم اللفظ بخصوص السبب. تقول يا شيخ محمد. ما لم يفيد امر ولا نهي يفيد الاباحه. ماشي، المباح ما لا فيه ليس فيه امر ولا نهي. دي اسمها قواعد اصوليه. قواعد اصوليه بعمل بها يا جماعه؟ بجيبها استنبط بيها. اتي بالقواعد زي الكشاف احطه على القران والسنه استنبط بيه. لو ما معيش القواعد ديت مش هستنبط، مش هعرف استنبط. طب القواعد الفقهيه تاتي بعد استنباط المسائل. القاعده الفقهيه متى تنشا القاعده؟ بعد ما استنبطت مسائل. استنبطت مسائل في الطهاره، يجي مثلا 100 مساله في الطهاره، الطهاره كله مثلا 100 مساله مثلا. نيجي على الصلاه، طهاره الصلاه 200 مساله. نيجي على الصيام 50 مساله. نيجي على الحج 30 مساله الى اخره. فببص المسائل ايه المتشابه هنا في الطهاره والمتشابه هنا وهنا وهنا. طب في حاجات متشابهه، في 50 حاجه متشابهه، طب ما احطهم تحت قاعده واحده. يبقى قواعد الفقهيه شيخ عصام تاتي قبل الاستنباط ولا بعد الاستنباط؟ بعد الاستنباط. يا شيخ عصام بعد الاستنباط. ليه؟ لان مش هقدر اكون قاعده الا من مسائل فقهيه، من احكام فقهيه خرجت استخرجت فبجمعها. انما القواعد الاصوليه ده لسه ما استنبطتش، ده انا هحط الكشاف الاول انور بيه على القران والسنه واستنبط. فاول فرق ما بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه ان القواعد الاصوليه يستنبط بها، يستنبط بها، اما القواعد الفقهيه تاتي بعد استنباط الاحكام الفقهيه. واضحه كده؟ طيب نكتب بقى الفروق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه. اول فرق، القواعد الاصوليه اجماليه عامه. اجماليه عامه. اما الفقهيه فهي محدده. أما الفقهية فهي محددة. يعني القواعد الأصولية إجمالية عامة، الأمر يفيد الوجوب في أي باب؟ كل أبواب الفقه. طب القواعد الفقهية اليقين لا يزول بالشك، برضه في كل أبواب الفقه، بس الأبواب الفقه اللي فيها المسائل دي، اللي فيها المسائل ينفع تدخل تحتها المسائل دي، يبقى دي إجمالية عامة ودي محددة ترتبط بالجزئيات بتاعتها. الفرق الثاني يعني شفنا القواعد الأصولية بنطلع بها المسائل، أيوة بعد كده نجمع المسائل تحت القاعدة القواعد الفقهية بس باختصار وبالعامية وبالسهل أي لغة المهم تفهم. طيب رقم اثنين، القواعد الأصولية سابقة للجزئيات، يعني سابقة للأحكام، يعني القواعد الأصولية سابقة للأحكام، أما الفقهية فتأتي بعد استنباط الأحكام. ثلاثة، الأصولية مضطردة، يعني تأتي بعد الايه؟ استنباط الأحكام. الأصولية مضطردة يعني ماشية مستمرة، الأمر يفيد الوجوب مستمر مستمر مستمر. أما الفقهية فأغلبية. الأصولية مضطردة يعني مستمرة، مضطردة مضطردة يعني مستمرة. أما الفقهية فأغلبية يدخل تحتها استثناءات. طيب دي أظهر الفروق ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. نعم؟ يعني أغلبية استثناءات. مثلا الـ الـ الـ في مسائل أو في قواعد فقهية مش ذاكر أمثلة ليها فيها استثناءات، هي في الكتاب فيها أمثلة. الضابط لا، الضابط بيبقى باب واحد. ما هو ايه الاستثناء بتاعه؟ الفطر مما دخل لا مما خرج. ماشي استثني. اهو بص مثلا اهو اليقين لا يزول بالشك، قال لك دي قاعدة فقهية بل كبرى كمان، خد بالك عندنا قواعد فقهية كبرى، قواعد فقهية كلية، قواعد فقهية كبرى دي خمس قواعد، وبعدين قواعد فقهية كلية تمام كبرى زي اليقين لا يزول بالشك، امور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة تمام. يبقى قلنا كم واحدة؟ أربعة. واحد الامور بمقاصدها، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر دي الضرر يزال. لا في واحدة خمسة اللي ايه؟ طيب هتيجي هتيجي ان شاء الله، بس نضرب مثال على ايه؟ اللي ايه؟ المشقة تجلب التيسير، كده قواعد الفقهية الكبرى. في بقى مستثنى من اليقين لا يزول بالشك دي، احنا قلنا القواعد الفقهية أغلبية ولا مضطردة؟ قواعد الفقهية لسه كاتبينها؟ أغلبية بيطلع منها مستثنيات، اليقين لا يزول بالشك فهمنا، قال لك من المستثنيات دي من اختلطت مرضعته بنساء محصورات، امرأة أرضعتك واختلطت المرأة ديت بنساء، واحدة أرضعتك واختلطت بعشرة بقت هي رقم 11، اليقين يزول بالشك، انت متأكد ان واحدة أرضعتك ده اليقين بس شككت دي ولا دي ولا دي ولا دي، تاخد القاعدة ولا تعمل ايه؟ قال لك لا الاحتياط تركهن جميعا. طب انت بتقول يقين يزول بالشك، انا متأكد ان واحدة بس مش الحداشر، مش حداشر واحد، انا متأكد ان واحدة منهم مش العشرة الباقيين، فاليقين يزول بالشك، خد الواحدة اللي انت متأكد ان هي ايه اللي هي ما أرضعتكش، قال لك لا احتط فيها واتركهن جميعا، ينهى عن التزوج بهن جميعا. يبقى القاعدة الفقهية اصبح لها مستثنيات، واضح يا شيخ؟ يبقى اغلبية لها مستثنيات، اما قواعد اصولية ملهاش مستثنى. يدخل تحتها لو خلفت القاعدة النص؟ لا خد خد بالك، ما ده يجرنا من اين استنبط القواعد الفقهية، ان القواعد الفقهية تأتي من النصوص، نكتب مصادر القواعد الفقهية عشان يبقى احنا ايه تمرت دماغنا خالص. مصادر القواعد الفقهية واحد القرآن الكريم، مصادر القواعد الفقهية القرآن الكريم. مثال المشقة تجلب التيسير، مصدرها ايه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، المشقة تجلب التيسير يبقى جاءت من القرآن. ايضا السنة النبوية، مصادر القواعد الفقهية السنة. مثل الامور بمقاصدها، مصدرها ايه؟ حديث ايه؟ انما العمل بالنيات. ثلاثة مجموعة مسائل فقهية تجمعها علاقة جامعة، مسائل فقهية بينها علاقة جامعة، ممكن تقول علاقة مسائل فقهية بينها علاقة جامعة، حاجة تجمعها، يبقى أنا طلعت منها قواعد فقهية. أيضا الاستنباط من نص شرعي، مثل اليقين لا يزول بالشك مستنبط، مستنبط مش باللفظ ده، مستنبط اليقين لا يزول بالشك، الاستنباط من نص شرعي، ده رقم 4. الاستنباط من نص شرعي كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة مستنبطة من حديث واحد. يقول طب ايه الفرق بين دي ورقم اتنين؟ ان رقم اتنين الامور المقصدة لفظ الحديث، يعني هو لفظ الحديث الامور المقصدة يعني انما العمل بنيات. طب القاعدة رقم اربعة اليقين لا يزول بالشك مستنبطة من معنى حديث، ايه هو الحديث؟ اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكله اخرج منه شيء او لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فين اليقين يزول بالشك؟ من المعنى، مستنبطه من معنى النص. خلاص كده، يبقى دي مصادر قواعد الفقه. على اساس هذه المقدمه نبدا ان شاء الله في اللقاء القادم في القواعد الفقهيه. اي كتاب هنحدد ان شاء الله الكتاب، الشيخ محمد هيحدد الكتاب يعني. لا مش ده، مش ده عموما يعني. بالنسبه للنفس اللي هي المسائل الفقهيه الاغلبيه تدخل تحت الاستناد، مثلا دلوقتي لو اللي هو اليقين لا يزول بالشك دي كده قاعده عامه في الصيام طبعا، من الواحد ما يفطرش الا لما يتاكد. اي نعم، على يقين تتاكد من اذان المغرب. المساله بقى استثنائيه، ان هو انا مش فاكر مصر حديث من حديث السيده اسماء ان في ان حصل غي فافطر الصحابه ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على اساس اليقين، ما اصبح يقين عنده يعني كده مش مخالفه. اه لا مش مخالفه، اصبح يقين عنده ان حصل غي. يعني واخد بالك، يقين حصل غي معناه ان غربت الشمس، فأصبح ده يقين عنده. غالب الظن يواجه كسر القاعدة يعني، معنى ايه؟ واحد مثلا لابس ثياب فمثلا واخد بالك، اصل كلمة اليقين، اليقين مش معنى هنا اليقين اللي ما عندك 100% ان هو مثلا واحد اشكل بطنه، بطنه زغبرت وهو بيصلي. اليقين ايه عنده؟ اللي هو غالب الظن، غالب ظني معناه اليقين ان ما خرجش مني شيء، فهو المقصود باليقين هو غالب الظن. لا مثلا مثلا واحد لابس ملابس داخليه وشك مثلا ان ايه نزل منه شيء، او هو تاكد نزل منه شيء، فهو لكن هو ايه الملابس اللي لابسها دي قد يعني تنزل الماء على الملابس اللي تحتها، يعني هي قطنيه مثلا، فدي تجوز انها سربت الشيء ده، لكن هو ما شافش حاجه بعينيه، فيغلب ان ان ان دي بحكم انها بتسرب يبقى خلاص كده، ويبقى ولا لازم يشوف بعينيه. هو متاكد ان في نزل بول؟ نعم متاكد. في الملابس الداخليه. فهل الملابس الداخليه القطنيه هي كده كده بتسرب، او يعني احتمال كبير انها تكون بتسرب الحاجه اللي ايه للملابس اللي بعدها؟ ده اثناء الصلاه ولا قبل؟ لو قبل الصلاه طبعا كده كده هيغير. يغير الملابس او يخلق او يغسل الايه المكان المتبلل. السؤال بقى هو فما انا بقول لحضرتك، فلما يغسل ما هيتاكد بقى في الايه؟ في التنين. هو لو ما شافش حاجه بعينيه مش موجود في الثياب خلاص. خلاص حتى لو كانت الثياب دي من طبيعتها، حتى لو كانت بطبيعتها بتسرب، المهم ما تراه بعينك. ما تراه بعينك، اه انت ما تلاقيش خلاص. عشان مش ممكن نعمل يعني لا اصلا يسقط طعمها، ممكن تاخد بالقاعده دي. اه النجاسه ما ظهر لها اللون او طعم او رائحه. واخد بالك، اصل ما هي دي ما اصل النجاسه تخرج عن ايه؟ ما هي لون او طعم او رائحه، مش لاقي لا لون ولا طعم ولا رائحه، يبقى مفيش نجاسه، مفيش حاجه رابعه. يعني مفيش لون في الثياب، لا طعم ولا رائحه للنجاسه، ايه الرابع؟ اللي هو ثلاث حاجات. مفيش رابع. شفنا الضابط الفقهي الفطر مما دخل لو بلع خرج هيفطر؟ اه يفطر. اه طالما نزل جو، كل ما انزل جوه، كل ما انزل جوه، حتى اختلفوا في التراب الطريق، بلع تراب الطريق، قال بلع تراب الطريق. المفروض الاكل او الافطار لكل شيء نزل. لا حتى لو دخل، ما هو دخل في جوفه، ما دخل في جوفه، ما دخل ملأ المعده، ما ملأ معدته فهو مفطر. لو مكان معبو بلعوا تاني. هذا مختلف في دي. طب الدخان يا شيخ لو لا دخل مفطر. لا لو استنشق مثلا واحد يشرب سجاير بعدين. اه استنشق ده، ده غصب عنك بقى زي تراب الطريق. زي تراب الطريق، انما مساله خرزه اللعاب اخرجه وادخله مره اخرى، قالوا لا اذا ادخلته مره ثانيه افطرت. فلذلك الانسان يحترز عن بلع اللعاب. طب شيخنا هو سؤالي انا، مش انه الافطار يكون من شهوه يعني شهوه الاكل والطعام، مش مش ده الصيام او يعني الصيام اصلا جاء تهذيب الشهوه او ل يعني في الحديث حتى يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. شهوته من اجله. طيب ما هو على اساس ده بعد خرزه فين الشهوه؟ ما هو بقول لك ما ملأ البطن، ما هو ما معنى الافطار ما ملأ بطن الانسان، ما ملأ بطن الانسان. هم اختلفوا اكثر، ممكن تقولها في الحكم الموازيه. ممكن يكون استدراكها في الحقنة المغذية. ايه حكم الحقنة المغذية؟ فبعضهم يفطر بها وبعضهم لا يفطر بها لان ليس فيها شهوة الاكل، وده اقوى من كده. ليس فيها شكل ما دخل يعني. ما هي لما ما برضه الحقنة المغذية ما دخل. حقنة المغذية جلوكوز. ايوه اه ما دخل، فما يدخل بطن الانسان او يدخل امعاء الانسان. وما دخل الجلوكوز بيدخل معاه يدخل وما يدخل اي شيء طالما المهم يغذي الانسان. مثلا الحقنة الشرجية اختلفوا على اساس ايه؟ لا لحظة، اختلفوا على اساس ايه في الحقنة المغذية؟ قالوا ان هي ليست فيها شهوة. ايوه ليست فيها شهوة الطعام، ولكن بعضهم قال يفطر بها لانها تغني عن الطعام والشراب. فاذا املأت المعدة خرزت. ما هو الجلوكوز بيجي المعدة ولا بيدخل الجسم؟ بيدخل الامعاء، بيدخل الامعاء. المهم ان انت ايه غذاك، يعني غذاك واصبحت تستغني بها عن الطعام والشراب. انت ملأت المعدة خرزت. اه ملأت الجوف خرز. هو الخرز ممكن خلاص طالما ملأت المعدة خرزات خلاص يبقى افطرت. طبعا بعضهم يخالف فيها زي ما انت بتقول على اساس ان هي ايه لسه فيها شهوة طعام وشراب. يعني هي مختلف فيها، هي مختلف فيها مش نص واحد. اه اه ما هو اللعاب برضه مختلف فيه، برضه مختلف. احنا بالنسبه ده سؤال يعني بيقول طبعا ان هو يحبس نفسه عن البول او الريحه والغائط وهو رايح الصلاه، دي مخالفه شرعيه ان هو طبعا يتوضا الاول على سبيل الكراهه. تمام يعني. طب لو هو في الصلاه بقى نفسه وفي الصلاه وبدا برضه بطنه تشد عليه مكروه؟ الصلاه مكروه، الصلاة صحيح يعني مكروه. هو يعني يترك الصلاة ولا يترك الأولى والأحسن يترك الصلاة، يخرج من الصلاة ويتوضى ويصلي براحته. تمام يعني لو وجد في وهو في الصلاة وجد نفسه في مصر حازق نفسه لا يخرج. هو اتوضى ودخل ما انا بقول لك يخرج يعني حتى لو حازق نفسه مش هيدانه حازق نفسه طول الصلاة يبقى ما خشعش في الصلاة. يعني مدافعة يا شيخنا الريح ولا مدافعة بس البول والغلط؟ لا أي شيء أي شيء أي شيء. طب طالما انت طول الصلاه ماسك نفسك واقف على اعصابك لا، انما شيء بسيط وخلاص هينتهي خلاص. ما هو يعني لو شيء بسيط جاء عارض كده وانتهى خلاص، انما شيء بسيط طول الصلاه يعني ماسك نفسه لا، قول له اخرج. ولو صلى كده الصلاه صحيحه مع الكراهه. والله اعلم.